الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذه اللحظات الكريمة من الليل فيها تنزل الرحمات، وفيها يستجيب المولى سبحانه وتعالى للدعوات، فيها تنزل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا، فيستجيب المولى لكل داع ولكل مستغفر ولكل تائب. فحري بنا أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه اللحظات الكريمة من الليل ومن الثلث الأخير من الليل، أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلن التوبة إلى الله، وأن نكثر من الاستغفار، وأن نكثر من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا ربي، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، فأنت وكيلي يا سروري ومنيتي، وأنت حسبي في جميع أموري. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أنت العلي وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المختار من بين الورى، فخر الوجود وقائد القادات. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة من الليل، نسأله أن يطهر قلوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يتولى أمورنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يذهب عنا وعنكم الهم والغم والحزن، وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها بنصره، وأن يرزقها برزقه. اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا